بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لازال كلامنا في عقيدتنا الإمامية الشيعية في مسألة البدء، وتقدم الكلام في درسين سابقين الحديث عن هذه المسألة. في الدرس الأول بينت المعنى اللغوي للبدء، وأشرت إلى أن عقيدة البدء لم نتمكن من فهم أسرارها، بل لا يتمكن الإنسان مهما كان علمه وفهمه من إدراك حقيقتها ومن الإحاطة بكنها وأسرارها، فهي من الأسرار الإلهية التي لا يعلمها إلا الله وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبينت شيئا من هذا المعنى ومن هذا المضمون، ثم عرجت على ذكر آراء جملة من أعلام الطائفة من الذين تحدثوا عن البدء وصوروا معنى البدء. وفي الدرس الثاني بعد أن تم الكلام في مثل هذه المطالب شرعنا فيما ذكره شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتابه الكافي الشريف في الجزء الأول في كتاب التوحيد، وتحت عنوان باب البدء شرعنا في قراءة الروايات الشريفة التي أوردها شيخنا أبو جعفر رحمة الله عليه مع تعليق موجز في بيان معاني هذه الروايات، ولم يسعفنا الوقت في الدرس الماضي لإتمام الكلام في كل روايات الباب. لذا في هذا الدرس وهو الدرس الثالث من دروس موضوع البدء بعد أن كنا قد أكملنا الكلام في عقيدة القضاء والقدر، أكمل الكلام من حيث انتهينا. وصلنا في الدرس الماضي إلى الرواية السادسة عن الفضيل ابن يسار قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. هذه الرواية السادسة من روايات باب البدء التي أوردها شيخنا أبو جعفر رحمة الله عليه، وهذه من أهم روايات الباب الذي بين أيدينا. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: العلم علمان. العلم علمان، إما أن يكون المراد العلم الإلهي ينقسم إلى علمين، العلم علمان، إما المراد العلم الإلهي علمان أن ينقسموا إلى علمين، وإما المراد أن العلم الحقيقي وأنه ما يقال له علم حقيقة ينقسم إلى علمين. العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وأنا أشرت في الدرس الماضي، هذه الرواية نحن قرأناها وتحدثنا عن بعض من جهاتها بحسب ما بقي عندنا من وقت في الدرس الماضي، أشرت لأن الرواية الشريفة تتحدث هنا عن العلم الأول، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه. بيّنت، قلت في رواياتنا الشريفة في زياراتنا الشريفة هناك وصف واضح للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مرة يوصفون أنهم خزان العلم، ومرة يوصفون أنهم خزانة العلم، ومرة يوصفون أنهم عيبة العلم. خزان العلم، خزانة العلم، هذا المعنى يتطابق مع ما جاء في هذه الرواية الشريفة في اللفظ وفي المعنى، نفس مادة خاء زاء نون في خزان العلم وفي خزانة العلم، كلمة هنا أيضا موجودة، فعلم عند الله مخزون. مخزون أين؟ مخزون في خزانة العلم الإلهي، وخزانة العلم الإلهي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعيبة العلم، وهذا المعنى يتكرر في زيارات الأئمة، السلام عليك يا عيبة علم الله. العيبة قلت هي الصندوق الخاص الذي يحفظ الرجل فيه أعز ما يملك من الحوائج النادرة الثمينة، من الوثائق المستندات المهمة جدا، يحفظها في صندوق خاص. هذا الصندوق يعبر عنه بالعيبة، هذه العيبة تارة تكون كبيرة وتارة تكون صغيرة. إذا كانت كبيرة كان العرب، كان الناس في الأزمنة القديمة يحفظون في العيبة الكبيرة أثمن أنواع الملابس، الملابس الغالية جدا الثمينة جدا كانوا يحفظونها. ربما في زماننا بشكل عام، لا يعني أنه لا توجد ملابس ثمينة في زماننا بالأثمان الغالية جدا جدا، توجد لكنها قليلة. في السابق كان هناك فوارق في القيمة بين أنواع الملابس وأنواع الثياب، فوارق جدا شاسعة، فلذلك الثياب التي تكون غالية جدا، الثياب التي تكون ثمينة جدا كانوا يحفظونها في عيبة خاصة، عيبة الثياب، عيبة اللباس، هذه تكون عيبة كبيرة. وهناك عيبة صغيرة، هذه العيبة الصغيرة يحفظون فيها الجواهر، يحفظون فيها الدرر اليتيمة التي لا مثيل لها، اللآلئ الغالية، يحفظون فيها المستندات الوثائق المهمة جدا، يعني كمستندات التولية مثلا، أنه السلطان الخليفة يولي شخص ويكتب له صكا بذلك، مستندات المهمة جدا يحفظونها في هذا الصندوق. هذا الصندوق يقال له العيبة، في لغة العرب في كلام العرب يعبر عنه بالعيبة، تارة تكون العيبة كبيرة تحفظ فيها أثمن أنواع الألبسة، أثمن أنواع الأقمشة أغلاها، وتارة يحفظون فيها إذا كانت العيبة صغيرة يحفظون الأشياء الثمينة. المهم سواء كانت العيبة كبيرة أو صغيرة فالناس يحفظون فيها أعز ما يملكون، ويحافظون على هذه العيبة ويضعونها في محل آمن، بل ربما وضعوا العيبة في صندوق والصندوق وضعوه في صندوق والصندوق وضعوه في خزانة، والخزانة أغلقوا عليها وأغفلوا عليها. وهذا المعنى واضح لمن أراد أن يراجع حوادث التأريخ، الأشياء الثمينة كيف كانوا يحفظونها. وزيارات الشريفة وردت بلسان العرب، وردت بكلام العرب. حينما نخاطب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ونقول له أنت عيبة العلم، عيبة علم الله، يعني أنه أنت الخزانة العزيزة عند الله، وأنت الخزانة التي أودع الله فيها أسراره، أودع الله فيها ما يريد سبحانه وتعالى، ما يخصه جلت قدرته وتعالى شأنه. وتتذكرون في الدروس الماضية في دروس القضاء والقدر ذكرت لكم كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصباح الهداية حينما كان يتحدث عن معنى القضاء والقدر وعن معنى البداء، وأشار إلى مثل هذه الروايات الشريفة، خصوصا أشار إلى الرواية الثامنة التي ستأتينا، وذكر إمام الأمة أن هذا العلم المخزون عند الله الخاص بالله أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد اطلعوا عليه وقد أحاطوا به علما. وهذا المعنى أيضا ورد في الروايات الشريفة في بصائر الدرجات الشريف، في البحار الشريف، وفي غيرهما من مصادرنا الحديثية المعروفة. حينما تأتي الروايات الشريفة فتقسم العلم الإلهي إلى علمين، علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، تقول الرواية فإذا خرج فإنما يخرج إلينا، وإذا خرج هذا العلم لم يطلع عليه أحدا من خلقه، من خلقه الذي يبدو من الخلق الثاني، لأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضا من خلقه، أيضا من عبيده، فمن خلقه يعني من الخلق الثاني، باعتبار أن الخلق الأول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الروايات تقول فإذا خرج فإلينا يخرج، بينما الرواية تقول لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وأهل البيت من خلقه. فالجمع بين هذه الروايات الشريفة يعني أن المقصود في هذه الرواية لم يطلع عليه أحدا من خلقه يعني من الخلق الثاني، والخلق الثاني المخلوقات التي تفرعت، التي اشتقت، التي خلقت من أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، هذا العلم الأول، وقلت في الروايات فإذا خرج فإنما يخرج إلينا، يخرج إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون. مقصود هنا أنه فما علمه ملائكته ورسله ما علمهم من العلوم الحتمية، من العلوم المبرمة، من العلوم التي لا يحدث فيها البدع. الملائكة علمهم علوما، والملائكة علمت الأنبياء، والأنبياء علموا الناس علوما ومعارف لا يحدث فيها البدع، كالمعاد، المعاد وحساب العباد ومحشر الناس، المعارف التي تتعلق بالمعاد الإلهي، هذه معارف وعلوم علمها الباري لملائكته، والملائكة علمتها للأنبياء، والأنبياء علموا هذه المعارف للناس. فهذه المعارف التي تتعلق بمعاد العباد، بمعاد الخلق إلى الباري سبحانه وتعالى، هذه العلوم لا يحدث فيها البدع، لأنه ليس كل شيء، ليس أنه ما من شيء إلا ويحدث فيه البدع، هناك أشياء لا يحدث فيها البدع. ونحن قلنا فيما سبق البداء ليس هو في العلم الإلهي، البداء في علم الملائكة، وإلا إذا قلنا أن البداء في العلم الإلهي هذا يعني أننا ننسب الجهل إلى الباري، وهذا يعني أننا ننسب التغير إلى الباري سبحانه وتعالى، وهذا خلاف التوحيد، هذا خلاف معنى الإلوهية، وهذا خلاف معنى الكمال المطلق، بل فوق الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، هذا خلاف التقديس والتنزيه للباري جلت قدرته وتعالى شأنه الأقدس. قلنا وبينا آراء علماء الإمامية من المحدثين، من الفلاسفة، من علمائنا الأوائل، من علمائنا المتأخرين، أشرنا إلى أقوالهم، والنتيجة التي وصلنا إليها أن التغير وأن البداء إنما يحدث في لوح المحو والإثبات، والملائكة هي التي تستقي علمها من لوح المحو والإثبات، وإلا هناك من خلق الله وهم نبينا وآله الأطهار من علمهم أرقى من علم لوح المحو والإثبات، لأن ما في لوح المحو والإثبات إنما يتجلى إليه، إنما يشرق عليه مما في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ أرقى رتبة من لوح المحو والإثبات. وقلنا ما يتجلى في اللوح المحفوظ إنما هو قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والروايات صريحة عن الأئمة حينما يتحدثون كقول أمير المؤمنين في عدة مواطن: أنا اللوح المحفوظ. فحقيقة العلم في قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ونورية اللوح المحفوظ مقتبسة من نورية المعصوم، من نورية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه العلوم تشرق في لوح المحو والإثبات، وتشرق لا على نحو الإفاضة الكاملة، وإنما تشرق بحسب الحكمة، بحسب ما تقتضيها وما تقتضيه الحكمة الإلهية، تشرق على تجليات ومظاهر مختلفة. لذلك يحدث البداء ويحدث التغير في هذه المرتبة، في هذه المرحلة، في مرحلة المحو والإثبات. فهناك من العلوم وهناك من المعارف، الباري سبحانه وتعالى نزلها لملائكته، نزلها لأنبيائه، لا يحدث فيها البداء، كالعلم بالجنة، كالعلم بالنار، كالعلم بالعقاب، كالعلم بالثواب. العقائد الدينية بشكل عام، العقائد والمعارف الإلهية التي ترتبط في الجانب العقيدي، في الجانب الاعتقادي الديني بشكل عام، هذه علوم، هذه معارف أنزلها الباري على ملائكته وعلى أنبيائه، هذه معارف لا يحدث فيها البداء، لا يحدث بداء في مثل هذه المعلومات الثابتة. وهناك حوادث كظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أو كمجيء نبينا بالنسبة للأنبياء السابقين. الأنبياء السابقون لما بشروا بنبينا، بشارتهم بنبينا كانت حتمية لا يتطرق إليها البداء. بشارة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمهدي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، هذه مسألة حتمية لا يتطرق إليها البداء. ليس كل المعلومات هي قابلة للبداء وخاضعة للبداء، هناك صنف من المعلومات، هناك صنف من التقديرات خاضعة للبداء. والبداء كما بينا يقع في عالم التقدير، أما في عالم القضاء المبرم لا يقع هناك بداء. أصلا في الروايات الشريفة أن ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. هناك أمور الباري جعلها وعدا وعهدا على نفسه، الباري هو اتخذها عهدا على نفسه أنه، ولذلك في الروايات الشريفة أنه لو بقي يوم واحد لطول الله، لو بقي يوم واحد من عمر هذه الدنيا لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج مهدي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. هناك حقائق كثيرة الأئمة الأنبياء الملائكة أخبروا بها الناس ووصلت إلى الناس، هذه لا يحدث فيها البداء. ولذلك هنا الرواية تشير إلى هذه المعارف، إلى هذه العلوم. فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون كظهور إمامنا، كيوم القيامة، كالبرزخ في القبور، كالموت، الأشياء الكثيرة التي الباري سبحانه وتعالى من العقائد التي بينها لملائكته. لا يعني أن كل شيء بين للملائكة وأن كل شيء بين للأنبياء لا بد أن يقع حتما، ليس بهذا المعنى، لكن المقصود هناك نوعان من العلم، هناك علم علمه الأنبياء علمته الملائكة لا يقع فيه البداء مطلقا، هذا علم محتوم لا بد أن يقع، علم مبرم، علم مقضي، علم ممضي لا بد أن يقع. وهناك أشياء علمها الأنبياء علمتها الملائكة والملائكة أخبروا الأنبياء والأنبياء أخبروا الناس، هذا النوع الثاني من المعلومات، هذا النوع الثاني هو الذي يقع فيه البدر. وبعض هذه المعلومات حتى ربما نفس الأنبياء لا يعلمون أن البداء سيقع فيها، كقصة قوم يونس عليه السلام. يونس أخبر قومه بنزول البلاء وبنحو من القاطعية أخبر قومه، لكن بعد ذلك البلاء وإن بدت علائمه وظهرت علائم البلاء لقوم يونس، لكن بعد ذلك قوم يونس رفع عنهم البلاء وآمنوا ورجع لهم نبيهم بعد ذلك. وهذا المعنى واضح في آيات الكتاب الكريم، واضح في الأحاديث التي تحدثت عن الوقائع التي حدثت في زمان الأنبياء السابقين عليهم السلام. المقصود من هذه الرواية الشريفة هنا تتحدث عن صنف من المعلومات التي لا يتطرق إليها البدر، لا بد أن تقع ولا يحدث فيها التغير. ولذلك هنا تقول الرواية: فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، الذي علمه على نحو الحاكم. وإلا هناك معلومات أيضا وصلت للأنبياء، وصلت للملائكة مشروطة. ولذلك عندنا رواية هنا سنأتي عليها، رواية مروية عن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، عن إمامنا الصادق، الرواية الرابعة بعد العاشرة في نفس الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل أخبر محمدا صلى الله عليه وآله بما كان منذ كانت الدنيا، بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا. أخبره بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، وأخبره بالمحتوم من ذلك، قال له: هذا الأمر محتوم واستثنى عليه فيما سواه، والأمور غير المحتومة استثنى عليه فيما سواه، أخبره بها وقال له إن البداء سيحدث فيها، لأن هذه الأمور مشروطة، لأنه في الروايات الشريفة هناك أمور موقوفة وهناك أمور محتومة. الأمور الموقوفة هي الأمور المشروطة، وفي الأمور الموقوفة يحدث البداء، أما في الأمور المحتومة والتي هي ليس موقوفة هذه لا يحدث فيها البداء. فالرواية هنا التي بين أيدينا قالت: العلم علمان، يعني العلم الذي ينزل من الباري، العلم الإلهي، علم الله سبحانه وتعالى، علمه الذاتي، والعلم الذي يفيض منه إلى أوليائه إلى عباده، العلم علمان. فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم، هذا المقطع الأول تحدثنا عن معنى، وعلم علمه ملائكته ورسله، الذي يبدو الحديث في الرواية عن العلم بالمحتومات، بالأمور التي لا يتطرق إليها البداء، بدليل الوصف الذي سيأتي. وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون. وهذا قرينة وإشارة واضحة على أن المقصود من العلم الثاني هو علم الملائكة وعلم الأنبياء بالأمور المحتومة القطعية التي لا بد أن تقع. وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. هذه الإخبارات فإنها لابد أن تقع، أما الإخبارات التي يتعلق بها البداء تلكم إخبارات متوقفة على الشرائط، يعني إذا حدث الأمر الفلاني يحدث الأمر الكذائي، إذا لم يحدث الأمر الفلاني لا يحدث الأمر الكذائي. يعني على سبيل المثال، مثلا الروايات التي تحدثنا عن كثرة الزلازل في آخر الزمان، الروايات التي تحدثنا عن كثرة الزلازل في آخر الزمان قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، من العلائم العامة المذكورة في الروايات، هناك علائم عامة هناك علائم خاصة، من العلائم العامة والتي تظهر لكل الناس ويتحسسون بها، سواء علموا أنها من علائم الإمام أم لم يعلموا هذه مسألة أخرى، لكن كثرة الزلازل، كثرة الزلازل من خلال الروايات الشريفة التي وصلتنا من طريق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه مسألة مشروطة، يعني أن الناس إذا شاعت فيهم الفاحشة، شاع فيهم الزنا، شاع فيهم الضلال، فالزلازل تكثر. أما إذا لم تشع هذه الأمور بين الناس، لم تكن شائعة بين الناس، الزلازل لا تكثر حينئذ. مثل هذه الأمور، هذه أمور موقوفة، إذا حدث كذا حدث كذا، أن الإنسان يطول عمره إذا دفع الصدقة، هذا الإنسان يكتب له البلاء في هذا الطريق، هذا طريق فيه مخاطر، والذي يسير في هذا الطريق لا بد أن يتعرض للمخاطر. حينما دفع الصدقة، الصدقة تدفع عنه المخاطر. حينما وصل الرحم، صلته للرحم هذه ستؤدي إلى إطالة العمر. حينما يقطع الرحم، قطيعة الرحم ستؤدي إلى قصر العمر. الزنا سيؤدي إلى نقيصة العمر، إلى ذهاب البركة من رزق الإنسان. هذه معاني موجودة في الروايات الشريفة واضحة، ومثل هذا كثير. ونحن من خلال مطالعة الروايات الشريفة نجد هناك ترابطا واضحا بين الأحكام الشرعية وبين السنن الكونية. يعني ما يصدر من الإنسان في الجانب التشريعي سواء في الطاعة أو في المعصية يترتب عليه تغيير تكويني في عالم التكوين. هذه الأمور التي يحدث فيها البدع، كما مثلا في الروايات الشريفة أنه إقامة حد من إمام عادل أفضل للأرض من مطر 40 يوم، مطر 40 يوم للأرض هذا يؤثر أثرا تكوينيا، المطر حينما ينزل على الأرض يؤثر أثر تكويني، سواء يؤثر أثر تكويني في سقاية المزروعات، حتى نوع المطر النازل يؤثر على طبيعة الثمرة النابتة في تلك الشجرة، على سقاية المزروعات ونمو المزروعات، يؤثر كذلك على مياه العيون المتجمعة، المياه الجوفية، ارتفاع مناسيب هذه المياه، يؤثر على إصلاح نفس التربة، لأنه مع ماء المطر تنزل أنواع من الحوامض وأنواع من المعادن والأملاح تؤدي إلى إصلاح وضع التربة. بالنتيجة هناك آثار غير هذه الآثار التي نحن لا نعلمها، فضلا عن آثار النظافة التي يجلبها المطر وآثار التطهير. هناك كثير من البقاع، من بقاع الأرض تكون نجسة، وكثير من الأشياء تكون نجسة بسبب نزول المطر تتطهر. هناك آثار ومنافع كثيرة للمطر، نحن الآن لسنا بصدد الحديث عن منافع المطر، لكن إقامة حد من إمام عادل أفضل للأرض من مطر 40 صباحا في الروايات الشريفة. وهذه المعاني نجدها واضحة في أحاديث أهل البيت. مثلا أن الإنسان إذا ارتكب الزنا أدى إلى نقصان عمره، أن يمحق عمره. ارتكاب الزنا مخالفة شرعية، زيادة العمر ونقصان العمر مسألة تكوينية ليس مسألة شرعية. زيادة العمر ونقصان العمر مسألة تكوينية، لأنه المسألة التكوينية في موت الإنسان هو انفصال الروح عن الجسد، فهناك موعد زماني محدد تنفصل فيه الروح الإنسانية عن الجسد الإنساني، هذه مسألة تكوينية لابد أن تصل الحالة عند هذا الإنسان أن لا يوجد توائم بين روحه وبين جسده، يحدث الانفصال، يحدث الانفصال عن طريق الملائكة، وبالنتيجة كل الأفعال الموجودة في هذا الكون إنما هي عن طريق الملائكة. أصلا في الروايات الشريفة ما من قطرة من مطر تنزل إلا وبها ملك موكل مشرف على هذه القطرة ينزلها إلى حيث أراد الباري أن تنزل هذه القطرة من النار. ولذلك في الروايات الشريفة من كثرة الملائكة هكذا يقول أمير المؤمنين أنه لقد أطت السماء أطيطا من كثرة الملائكة، هذا تشبيه على نحو الكناية، أطت أطيطا، يعني مثلا نفرض مثلا أنها سفينة مثلا، أو نفرض مثلا أنه منضدة خشبية كبيرة ويجلس عليها عدد كثير من الناس مزدحم إلى أن يصل الحال أن يحدث صوت. الأطيط هو هذا الصوت الذي يحدث مثلا في نفس هذه المنضدة من كثرة الجلاس عليها، أو من كثرة الركاب في السفينة، أو من كثرة الركاب في السيارة مثلا، عدد كثير يحصرون في هذه السيارة فيحدث صوت عطيط لا تتحمل هذه السيارة. لقد كانت السماء أن تأط عطيطا من كثرة الملائكة. وفي الروايات الشريفة أنه ما يوجد خلق أكثر من الملائكة، لأنه ما من شيء إلا ووكل به الباري الملائكة. إن شاء الله في دروس العقائد الآتية حينما يصل الكلام إلى عقيدتنا بالملائكة أتحدث عن هذا المطلب بحسب ما ورد في روايات المخصومية الشريفة. أعود إلى الرواية الشريفة: العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وهذا كما قلت العلم بالأمور القطعية، العلم بالأمور ولا بد أن تكون سواء في الجانب العقائدي أو حتى في الجانب التكويني. هناك أمور أراد لها الباري أن تكون، لا بد أن تكون. ثم تقول الرواية: وعلم عنده مخزون. إذا أردنا أن نأخذ الرواية على ظاهرها اللفظي فكأن الرواية تشير إلى ثلاثة علوم، لأنه وإن قالت الرواية في البداية العلم علمان، لكن ثلاث مرات قالت علم وعلم وعلم. قالت فعلم عند الله مخزون، وعلم علمه ملائكته، وعلم عنده مخزون، يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الرواية الشريفة ذكرت ثلاثة علوم. هذا العلم الثالث، مع أن الرواية في البداية جعلت الكلام عن علمين، العلم علمان. هذا العلم الثالث في الرواية إما هو شرح وبيان تفسيري وتكميل للكلام عن العلم الأول، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وفي آخر الرواية أتمم الشرح وعلم عنده مخزون، يعني وهذا العلم المخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. إما أن تكون هذه الفقرة الموجودة في آخر الرواية على سبيل البيان والتفسير والشرح والتكميل للكلام المتقدم في أول الرواية، وربما أصلا كان ملحقا به لكن الراوي في نقله للرواية أخر هذا الكلام. وإما المقصود في قول الإمام العلم علمان، يعني العلم الذي لا يقع فيه البداء علمان، العلم الأول علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، هذا العلم الذي لا يحدث فيه البداء باعتبار نفس الرواية قالت فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. العلم الثالث كان علما ثالثا ولم يذكره الإمام باعتبار أن هذا العلم هو الذي يحدث فيه البداء، وهذا العلم هو العلم الذي يكون في لوح المحو والإثبات. هذه احتمالات، ولذلك وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. لكن المعروف لأن الذين تناولوا هذه الرواية بالشار لأن علمائنا أن جعلوا هذه الفقرة الأخيرة على سبيل البيان على سبيل الشرح أنها متعلقة بالعلم الأول، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه. نحن أيضا نحمل الرواية على هذا المحمل، على هذا الوجه، فنقول وعلم عنده مخزون، هذا الكلام تتم في الحديث للعلم الأول الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه. وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء في لوح المحو والإثبات، باعتبار أن علمه لا يثبته كاملا في لوح المحو والإثبات. فلربما ثبت في لوح المحو والإثبات شيئا، بعد ذلك الباري يؤخره يقدمه، بعد ذلك الباري يضيف عليه أو ينقص منه سبحانه وتعالى، بعد ذلك الباري يمحوه أصلا ويثبت غيره. ولذلك وعلم عنده مخزون يقدم منه إلى لوح المحو والإثبات ما يشاء، لأن العلم المخزون لم يكن قد ثبت بكامله في لوح المحو والإثبات، وإنما هذا العلم مخزون في اللوح المحفوظ. وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء، يقدم من هذا العلم المخزون في اللوح المحفوظ إلى لوح المحو والإثبات، ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء، بالنتيجة محو وإثبات، وهناك تقديم وتأخير، وهناك زيادة ونقيصة، وهناك شرط ومشروط، هذه الأمور التي يدور فيها البداء ويلاصقها البداء، وهي الأمور التي تسجل في لوح المحو والإثبات. أما الأمور المسجلة في اللوح المحفوظ لا يطالها البداء، وإنما البداء يطال الأمور التي تكون مثبتة ومسجلة في لوح المحو والإثبات. والرواية تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، تريد أن تشير إلى هذا المبنى. الرواية التي بعدها عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء. هنا الرواية قال من الأمور، وهذه من تفيد التبعيض، يعني هناك بعض من الأمور أمور موقوفة، أما هناك أمور غير موقوفة، وهي الأمور المحتومة. وتقدمت الروايات الشريفة السابقة في الدرس الماضي، تحدثنا عن الأمور الثابتة، الأمور التي لا بد أن تقع، قبل قليل أشرنا إليها في شرحنا للرواية السادسة التي تحدثنا عنها قبل قليل. فالرواية هنا تشير إلى صنف من هذه الأمور، من الأمور يعني من الأمور التي تجري على العباد، من التقديرات التي يقدرها الباري على هذا الخلق، سواء في الجانب التكويني أو في الجانب التشريعي. حتى في الجانب التشريعي، ما معنى الناسخ والمنسوخ؟ الناسخ والمنسوخ هناك حكم يأتي للعباد، بعد ذلك يأتي حكم آخر ينسخ هذا الحكم، وهو هذا بداء أيضا، لكنه بداء بالتجريع. ستذكرون ما نقلته من كلمة السيد المير داماد رحمة الله عليه في حديثه عن البداء، هذه كلمة مشهورة منقولة عنه، أنه أن البداء نسخ في التكوين، وأن النسخ بداء في التشريع. يعني النسخ والبداء بمعنى واحد، تارة يكون في أفق التشريع وتارة يكون في أفق التكوين. إذا كان في أفق التشريع فهو النسخ، إذا كان في أفق التكوين فهو البداء، وهو التغيير، التغير والتبدل في مقادير الأعمار، في مقادير الأرزاق، في تقديم الأمور، في تأخيرها وفي آجالها. من الأمور أمور، من الأمور يعني من السنن، من التقديرات في الشريعة، في التشريع أو في التكوين. من الأمور أمور موقوفة عند الله، وإن كان هنا الحديث في البداء في الغالب عن الجنبة التكوينية في الغالب، وهذا المصطلح مصطلح البداء نقصد منه التغير والتبدل في الجانب التكويني، وإلا في الجانب التشريعي التعبير الشرعي المعروف عندنا هو النسخ. من الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء. والشيخ الكليني رحمة الله عليه في هذا الباب إنما أورد هذه الروايات، يريد من هذه الروايات يبين لنا مسألة، المسألة الأولى يريد من خلال هذه الرواية يثبت لنا وجود هذه الحقيقة، وجود عقيدة البداء، وجود هذه الحقيقة. مثل هذه الرواية تشير إلى حقيقة البداء، أن هناك أمور موقوفة يحدث فيها تقديم وتأخير، والجانب الثاني الذي أراد الشيخ الكليني رحمة الله عليه أن يبينه في هذه الروايات هو المعنى الإجمالي الذي يمكننا أن نفهمه من معنى البداء. وإلا أنا قلت في الدرس الأول أن حقيقة البداء على تمام أسرارها نحن لا ندرك كونها، لأنها ترتبط بالعلم الإلهي. ولذلك ستأتينا هذه الرواية الثامنة تحدثنا أن منشأ البداء وأن مبدأ البداء إنما هو من العلم الإلهي الخاص بالله سبحانه وتعالى، والذي لم يطلع عليه إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. الرواية الثامنة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله علمين، علم مكنون مخزون. مكنون يعني محفوظ، المكنون كالمخزون، يقال هذا سر مكنون، يعني هذا سر لم يطلع عليه أحد. إن لله علمين، علم مكنون مخزون، لا يعلمه إلا هو. من ذلك يكون البدء، ليس في ذلك، فرقوا لا يحدث عندكم اشتباه. من ذلك يعني ليس في ذلك يحدث البدء، يعني ليس هنا البدء يحدث في العلم المخزون المكنون. قال من هذه تفيد معنى المنشأ، تفيد معنى الابتداء. من ذلك يكون البدء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه. وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه، هذا واضح الشطر الثاني من الرواية. الشطر الأول من الرواية: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو. من ذلك يكون البدء، هذه من تفيد معنى المنشئية، تفيد معنى الابتداء، أي أن أسرار البداء من هناك تبدأ، من ذلك العلم الإلهي المكنون المخزون، من ذلك العلم الإلهي الخاص الذي لم يطلع عليه حتى سائر الأنبياء، حتى سائر الأوصياء، إلا ما ورد من الاستثناء بخصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البدء، من ذلك يكون البدء، أي أن الأسرار التي على أساسها يحدث البدء في لوح المحو والإثبات منشأها من ذلك العلم، لا يعني أن البدء في ذلك العلم. إذا قلنا البدء في ذلك العلم، هذا يعني أننا ننسب الجهل إلى الباري، ننسب الجهل وننسب التغير وننسب النقص إلى العلم الأزلي، والعلم الأزلي ينزه عن كل هذه المعاني، ينزه عن النقص، ينزه عن التبدل، ينزه عن التغير، ينزه عن الارتقاء. العلم الأزلي علم مطلق، إنما قالت الرواية من ذلك العلم يكون البدء، أي أن منشأ الأسرار لحقيقة البدء، ونحن قلناها، قلنا أسرار البدء على تمام حقيقتها وكنهها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى أو من شاء من خلقه كنبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية التاسعة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. هذه الرواية تؤيد المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل. تلاحظون ترتيب الكلام في الروايات، الشيخ الكليني رحمة الله عليه، تلاحظون الروايات رتبها على أساس موضوعي، المعاني مترابطة، يعني الرواية السابقة تنتهي عند معنى، الرواية التي تأتي بعدها تكمل ذلك المعنى. هذا يحتاج إلى دقة النظر ويحتاج إلى عمق، وربما هذه الظاهرة لا نجدها واضحة في أكثر كتب الحديث. في كتاب الكافي هذه الظاهرة جدا واضحة، أن الروايات الشريفة في الغالب مرتبة بهذا الترتيب، خصوصا في كتاب الأصول، خصوصا في كتاب الأصول يعني في الجزء الأول وفي الجزء الثاني باعتبار الكافي 8 أجزاء، خصوصا في كتاب الأصول في الجزء الأول وفي الجزء الثاني هذه الظاهرة نجدها واضحة جدا، وهذه تكشف عن عمق السعة العلمية لدى مصنف هذا الكتاب لشيخنا أبي جعفر رحمة الله عليه. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. وهذه تتحدث عن حقيقة البداء بنحو إجمالي، تقول إن البداء ليس في العلم الإلهي. تلاحظون ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه، يعني حتى هذا البداء الذي حدث وهذا التغير أيضا كان في علمه سبحانه وتعالى. هو عالم بنتيجة هذا الإنسان، وعالم بعاقبة هذا الإنسان، وعالم بما يؤول إليه أمر هذا الإنسان قبل أن يخلق الإنسان، قبل أن يخلق الكائنات، حينما كان جل وتعالى ولم يكن معه شيء. أليس هناك مرتبة الروايات الشريفة تتحدث عنها أنه كان جلت قدرته وتعالى شأنه الأقدس، كان ولم يكن معه شيء. ولذلك هذا الذي قال حينما سمع المؤذن، حينما سمع المؤذن قال الله أكبر، فماذا قال؟ قال الله أكبر من كل شيء. ما هو صادق صلوات الله وسلامه عليه كان جالس، هذا كان من أصحابه شيعة الإمام، سمع المؤذن يؤذن. ويستحب عندنا محاكاة الأذان، محاكاة الأذان كيف تكون؟ إما نردد نفس الألفاظ التي يرددها المؤذن، هناك تأكيد واضح في الروايات الشريفة على محاكاة المؤذن، محاكاة، وإن كان هذه المسألة شرعية لا تتعلق ببحثنا لكن أشير إليها للفائدة. محاكاة الأذان تتم بصورتين، الصورة الأولى إما أن يردد السامع نفس الألفاظ التي يقولها المؤذن، كما يقول المؤذن الله أكبر نقول نحن الله أكبر، وإما أن نردد نوعا من الأدعية الشريفة، نوعا من الأذكار ورد في الروايات أنه ماذا يردد المحاكي للأذان حينما يسمع ألفاظ الأذان التي ينادي بها المؤذن. هذا كان جالس عند الإمام، سمع المؤذن قال الله أكبر، قال الله أكبر من كل شيء. الإمام التفت إليه قال: هو متى كان مع الله شيء حتى كان الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، ومتى كان معه شيء حتى كان هو أكبر من كل شيء؟ قل الله أكبر من أن يوصف، عبارة فيها إشارات جدا دقيقة، لكن الآن الوقت لا يكفي لبيان معانيها. قال: قل الله أكبر من أن يوصف، هو متى كان مع الله شيء حتى تقول الله أكبر من كل شيء؟ قل الله أكبر من أن يوصف. وهذه حقيقة معاني المعارف الإلهية في هذه الكلمة، الله أكبر من أن يوصف، كلمة مختصرة موجزة، لكن الغاية من كل المعارف الإلهية هو الوصول إلى هذه الحقيقة، وصول إلى هذا المعنى الله أكبر من أن يوصف. ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له، أنه هذه الأمور التي تجري على العباد الباري عالم بها سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، وعالم بما سيثبت في اللوح المحفوظ، وعالم بما سيثبت في لوح المحو والإثبات، وكل ذلك بإرادته، وكل ذلك تحت سلطته، وكل ذلك بقدرته، وكل ذلك بمشيئته، وعالم بما سيجري من تبديل في لوح المحو والإثبات. ومن هنا يتضح لنا المعنى جليا الذي بيناه في مسألة أن البداء ليس في علم الله، أصلا ليس في علم المعصوم، إنما البداء في علم الملائكة، البداء في مرحلة لوح المحو والإثبات. ومن كان من الملائكة ومن كان من الأنبياء يستقي من لوح المحو والإثبات، البداء هنا يقع في مرحلة لوح المحو والإثبات. ومن يستقي من هذا اللوح، الأنبياء يستقون من هذا اللوح، ملائكة تستقي من هذا اللوح، لذا يقع البداء في هذا العلم في هذه المرحلة. وذلك لا يعني أن تمام العلم الذي تعلمه الملائكة يقع فيه البداء، أو أن تمام العلم الذي يعلمه الأنبياء يقع فيه البداء، وإنما في بعض علمهم. وإلا مرت علينا الرواية الشريفة قبل ذلك قبل قليل بأنه ما علمه ملائكته ورسله لابد أن يكون سيكون، فإنه لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. هذا الجانب من العلم لابد أن يقع. هناك جانب من المعلومات هو الذي يقع فيه البداء، وهذا الجانب كما قلنا في لوح المحو والإثبات لا في العلم الإلهي الأزلي. هذه الرواية تشير إلى هذه الحقيقة، ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له، يعني قبل أن يحدث البداء في لوح المحو والإثبات. الرواية العاشرة أيضا تدل على نفس هذا المعنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله لم يبدو له من جهل. ونحن في بداية تعريف البداء قبل درسين تحدثت عن معنى البداء بالنسبة للإنسان والبداء بالنسبة للباهي. البداء بالنسبة للإنسان قد يبدو للإنسان ويتغير رأيه بسبب ماذا؟ بسبب جهله بالمصالح، يقرر أن يفعل الأمر الكذائي، بعد ذلك يتبين له أنه إذا لم يفعل المصلحة في عدم الفعل يتغير رأيه لا يفعل. جهل الإنسان في المصالح، جهل الإنسان في المفاسد، عدم إحاطة علم الإنسان بدقائق الأمور، وجود حالة الندم عند الإنسان، حالة الندم عند الإنسان عند الباري لا يوجد ندم، وجود حالة الندم، وجود حالة النقص، وجود حالة الافتقار، هي هذه التي تبعث على حالة البداء وهذا التغير والتقلب في المواقف والآراء بالنسبة للإنسان. بالنسبة للباري البداء أولا لا يحدث في علمه، لأنه لا يتصور هناك جهل، ولا يتصور هناك ندامة، ولا يتصور هناك خوف، ولا يتصور هناك تغير في العلم وفي المعلومات، ولا يتصور هناك عدم إحاطة بالمصالح والمفاسد. وإنما القضية هنا أنه ما يبدو للملائكة من معلومات في لوح المحو والإثبات والبداء هنا يقع في هذه المرحلة، في مرحلة ما تعلمه الملائكة. ولذلك الرواية تقول: إن الله لم يبدو له من جهل، وإنما هذا البداء متعلق بنظام الخلق. أليس الخلق بنيت على نظام؟ أليس الخلق وهذا التكوين بني على أساس من الحكمة، على أساس من النظم والترتيب؟ من جملة أسس النظم والترتيب هو وجود البداء في هذا التكوين وفي هذا الخلق وفي هذا العالم. الرواية التي بعدها عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون اليوم شيء، هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس. تبيه للسؤال: هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله. أنه وهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا يجيب عن هذه الحقيقة أن البداء لا يقع في العلم الإلهي. السائل هنا يسأل عن هذه التهمة التي يتهم بها الشيعة من أنهم يقولون أن البداء يقع في العلم الإلهي، ولذلك السائل يسأل: هل يكون اليوم شيء، اليوم في هذا اليوم هناك شيء يحدث أو يتحقق لم يكن في علم الله بالأمس؟ يعني لم يكن الباري سبحانه وتعالى بالأمس قد علم بأن هذا الشيء يتحقق. مقصود هنا أنه لم يكن علمه، أي أنه لم يكن مريدا له. مقصود السؤال هكذا، يعني مثلا أن الباري سبحانه وتعالى في إرادته في تقديره في هذا اليوم أن يولد هذا المولود. السؤال هنا يقول أنه في إرادته التي أرادها أن يولد هذا المولود في يوم أمس، يمكن أن يكون أن الباري لم يكن عالما بأن إرادته في هذا اليوم ستكون هكذا؟ السؤال هكذا يسأل، وهو هنا يشير إلى البداء والتغير في العلم الإلهي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: لا، لا يكون هذا. من قال هذا، من يعتقد بهذه العقيدة فأخزاه الله. قلت أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، ما كان في الماضي فيما مضى وغضى، وما هو كائن إلى يوم، ما هو كائن صيغة فاعل، وصيغة فاعل كما هو المعروف تقوم مقام الفعل المضارع، والفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال. وعلى المشهور المعروف بين علماء النحو أن صيغة فاعل تنوب مناب الفعل المضارع لكن تدل على الحال، وإن كان بعضهم قال تدل على الحال والاستقبال، لكن الرأي المشهور أن صيغة فاعل تشتمل على معنى الفعل المضارع الدال على الحال الآن. فالرواية تقول أرأيت ما كان وما هو كائن، أضيفت إليها قرينة إلى يوم القيامة، يعني ما هو حاضر وما هو قادم أيضا. يعني حتى لو قلنا بأن لفظة كائن وإن كان صيغة فاعل مختلف فيها بين الناس، منهم من قال أنها تدل على الحال، منهم من قال أنها تدل على الحال والاستقبال. نحن لنأخذ القول المشهور أن صيغة فاعل تدل على الحال، تأخذ معنى الحال من الفعل المضارع، تنوب عن الفعل المضارع في هذا المعنى، تتضمن معنى الحال، معنى الحاضر يعني. أما معنى الاستقبال لابد من وجود قيد أو قرينة أو شيء يضاف للكلام، فعلا أيضا مضاف الكلام في الرواية وما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني أنه العلوم الغابرة، العلوم الحاضرة والعلوم الآتية. قلت أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال بلى قبل أن يخلق الخلق. هذا العلم الذي يتناول الإحاطة بكل الجزئيات وبكل التفصيلات هو العلم الأزلي عند الباري قبل أن يخلق الخلق. ولذلك عقيدتنا نحن الإمامية وعقيدة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم عقيدة متكاملة، وإلا هناك من الفلاسفة من قال، هناك من الفلاسفة الإسلاميين وحتى ربما منهم من نفس المتشيعين، من نفس الفلاسفة الذين هم على المذهب الاثني عشر، من قال بأن الباري سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات وإنما يعلم بالكليات. موجود هذا في كتب الفلسفة والبحث في هذه القضية بحث مفصل، يقولون إن الباري سبحانه وتعالى يجل علمه عن الإحاطة بالجزئيات وإنما يعلم بالكليات. أما الروايات واضحة، العقيدة الأكمل، العقيدة الأفضل موجودة في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه محيط بما كان وما يكون وما هو كائن وبكل شيء قبل أن يخلق الخلق. قلت أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال بلى قبل أن يخلق الخلق. وهذه الرواية الثانية بعد العاشرة، وقت الدرس انتهى، بقيت عندنا طائفة من الروايات، فقط أكتفي بذكر هذه الرواية. عن مالك الجهني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو علم الناس ما في القول بالبداء من الآجر ما فتروا عن الكلام فيه. لو علم الناس ما في القول، يعني ما في القول ما في الاعتقاد، وإلا القول فقط باللسان لا يكفي، يعني ما في الاعتقاد بالبداء والتكلم عن البداء، لو علم الناس ما في القول بالبداء من الآجر ما فتروا عن الكلام فيه. وهذا من لحاظه، اللحاظ الأول، أولا عقيدة البداء هي العقيدة التي تتميز بها الإمامية، من أصول العقيدة العلوية الراسخة هو الاعتقاد بالبداء، وقطعا الكلام في مثل هذه العقيدة والكلام في مثل أصول العقيدة العلوية الصادقة الراسخة وهي العقيدة المصطفوية نفسها بعينها، قطعا الكلام في تثبيت وترسيخ هذه المعاني من أفضل القربات إلى الباري سبحانه وتعالى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية كما بينت لكم في الدرس الماضي أنه ما عبد الله بعبادة مثل البداء نفس الكلام هنا الرواية تشير إليه، لو علم الناس ما في القول بالبداء من الآجر ما ستروا عن الكلام فيه، وإنما أصابهم النشاط، لأن البداء يمثل الجذر الأساسي لسيرة الإنسان. على أساس البداء نحن نفهم معنى التوبة، وإلا لو قلنا إن الباري لا يغير شيئا في حسابه التكويني في سننه الدنيوية مع الناس، ونقول لا يوجد هناك بداء، حينئذ سيسد باب التوبة. باب التوبة إنما هو مفتوح لأنه من فروع البداء، لأن الباري سبحانه وتعالى لما يغير العبد سيرته ويقترب إلى دائرة الرضوان ودائرة الطاعة، الباري سبحانه وتعالى يتوب عليه. وهذا التغير وهذا من نعم البداء، هذا من فروع البداء، هذا من حسنات البداء. قلنا إن الباري سبحانه وتعالى أنشأ هذا الكون على نظام، ومن جملة سنن هذا النظام هو وجود البداء، بداء في الجانب التشريعي والبداء في الجانب التكويني. الخوف والرجاء عند الإنسان، أصلا مسألة السعي، تحصيل الرزق، تحصيل الكمالات الدينية، تحصيل الكمالات المعنوية، كلها متفرعة عن البداء. والبداء الإنسان يؤمن به وجدانا حتى الكافر، لأن الكافر هكذا يعتقد أنه إذا سعى وجد لابد أن يصل إلى نتيجة، والبداء هو هذا. كما عبر شيخنا المفيد قال البداء هو أن الباري يظهر لعبده حينما يظهر العبد شيئا لربه، العبد يظهر منه شيء، الباري يظهر منه شيء. وهذا الذي يظهر منه لأن الباري كان لا يعلم بهذا الذي سيظهر من العبد، لكن في مراحل تنظيم الكون العبد ظهرت منه إساءة، الباري أيضا حاسبه على هذه الإساءة، كأن أنقص من رزقه، كأن أنقص من عمره، وهكذا. من هنا يتبين لنا أن الكلام في البداء أو هذه الروايات التي تقول إن عظيم الأجر يترتب على الكلام في البداء، وأنه ما عبد الباري سبحانه وتعالى بعبادة مثل البداء، لأن عقيدة البداء تتفرع عليها سائر هذه العقائد الأخرى، سائر هذه الموارد الأخرى التي تبتني عليها سيرة الإنسان في الجانب الدنيوي وفي الجانب الديني. بهذا القدر نكتفي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وتم كلامي